كورف الغوث دي شقتلك ما ترزقناك لرياش نكدرون نشقتلك ما ترزقناك لرياش نكدرون أدور تقلتك كمان لارزاق اردرون مغري وانا ونطير لبحور اخ قمران مغري وانا ونطير سيبا